حديث 2013 عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. هر كسك بمبت ضامن عهد بدتن كو أو تشتت كفتنف بين هردو هستي الدبي كو بحسي أزمانيا اتبارزتنش حرامي وأو تشتت كفتنف بين هردو لنجتوي بحسي عورتوي. هر كسك بمبت ضامن عهد بدت سوز بدت وفان هردو تشتب فارز تنش حرامي شولت خلف به نكت أضمن له الجنة أبي هو سأزد بما ضامن بحشت بوي أسعهد الدمي سوزد دمي وبتشتب بحشت رب العالمين.